جنتها وخاف طويلة طويلة طويلة وخاف وجهك بعد ما أشوفك يا عباس اختك عيمة ولا يتباريحني كنت انت تمسيني وتصبحني فريقتك ذيلتي وشوفك يفرحني فريقتك ذيلتي وشوفك يفرحني كلامي الشامت بفرقاياك يجرحني يا ريت الموت أخذ روحي ويريحني خويا يا ريت الموت أخذ روحي ويريحني وإذا أنساك الله لا يسا وإذا أنساك الله لا يسامحني أخاف أشتكي لك وعذب دليلك وريد بدموعي أبرد غليلك أخاف أشتكي لك وعذب دليلك وريد بدموعي أبرد غليلك تودعك دميعتي وخاف برجعتي بعد ما أشوف أخاف من عوفك أخاف من عوفك بعد ما أشوفك إذا ما تجيني أخذت الظروف ما شاء الله ما شاء الله أخاف من عوفك بعد ما أشوفك إذا ما تجيني أقدر ظروف طويلة رحل طويلة رحلتي وخاف برجعتي طويلة طويلة رحلتي وخاف برجعتي بعد ما أشوف بعد ما أشوفك إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي يا عباس اختك أنا ولا تباريحني كنت أنت تمسيني وتصبحني فريقتك ذيلتي وشوفك يفرحني وكلامي الشامت فارقاياك يجرحني يا ريت الموت أخذ روحي ويريحني هذا أنساك الله لا يسامحني أخاف أشتكي لك وعذب دليلك وريد بدموعي أبرد غليلك أخاف أشتكي لك وعذب دليلك وريد بدموعي أبرد غليلك تودعك دميعتي وخاف برجعتي بعد ما أشوف أخاف من عوفك بعد ما أشوفك وإذا ما تجيني أخاف أخاف طويلة طويلة رحيلتي وخاف برج هلا هلا بالنشمي طويلة وخاف برجيلتي بعد ما أشوف أيوة أودعك يا ابن أبويا وليالي سورة أطلع وعوفك بدر غايب نور بي المصرع مثل جسمك توذر قلب ويتقطع كلامي وياك صار يترجم المدمع إذا أرجع يا خويا اشرح أتوقع إذا أرجع أشوفك بعد من أرجع أباصر دليلي سفرت ورحيلي قلت لي عجيبة أفارق كفيلي أباصر دليلي سفرت ورحيلي وقلت لي عجيبة أفارق كفيلي على فقدك حسيرتي وخاف برجعتي على فقدك حسيرتي وخاف برجعتي بعد ما أشوفك أخاف أخاف معوفك بعد ما أشوفك إذا ما تجيني طويلة رحلتي طويلة رحلتي وخاف برجع ما شاء الله ما شاء الله طويلة صيحا ويلي موت ايش ينفع الصايح سكتيت ودموع جد والعال وجه سايح غصب عني اعرفك ويضعن رايح بلا توديع أتركك عن نهار طايح بلا توديع أتركك عن نهار طايح تعاتب لا يا تعاتب والعتب جارح تويدني ويويد من شي متى يسامح ضع النبرة واحة يريد السماحة تسير الضعينة ونين ونياحة ضع النبرة واحة يريد السماحة تسير الضعينة ونين ونياحة تنشدك مهوشتي وخاف برجعتي تنشدك مهوشتي وخاف برجعتي بعد ما أشوف أخاف أخاف إذا ما تجيني قادر الله لا خلص لسانك إن شاء الله أخاف بعد ما أشوفك أنيش دعك لو مشيت ضايع نويت يسر تقدر تنهضي تشدي الضعن تقدر أنيش دعك لو مشيت يسر تقدر تنهضي تشدي الضعن تقدر ذابس يا تخصمك يضرب الخدر وذابس يا تخصمك يضرب تقدر تحمي على وساع يرب هالبر إذا جت عليك بمجلس شتم حد إذا جت عليك بمجلس شتم حد تقدر تيجي هناك تدافع وتحضر إذا وقفونا مجالس عدونا حرم وإحنا نسمع يشتمون بونا إذا وقفونا مجالس عدونا حرم واحنا نسمع يشتمون ابونا شينشف عبورتي وخاف برجي يا الله شينشف عبورتي وخاف برجعتي بعد ما اشوف اخاف من عوفك أخاف أخاف من عوفك بعد ما أشوفك إذا ما تجيني أقدر ظروف طويلة رحلتي طويلة أخاف برجعتي طويلة رحلتي أخاف برجعتي إيه بعد ما أشوفك مشيت بضايع نويت يس انشدك لو مشيت بضايع نويت يسر تقدر تنهض تشد الضعن تقدر ذابيس يا عطه خصمك يضرب الخدر وذابيس يا عطه خصمك يضرب الخدر تقدر تحمي عيله وساير بهالبر وإذا يا خويا خويا وإذا جت عليك بمجلس شتم حيدر إذا جت عليك بمجلس تقدر تيجي هناك تدافعي وتحضر إذا وقفونا مجالس عدونا حرم وإحنا نسمع شنو يشتمون بونا يشتمون بونا إذا وقفونا بمجالس عدونا حرم وإحنا نسمع يشتمون بونا شينشف عبورتي وخاف برجعتي شينشف عبورتي وخاف برجعتي بعد ما أشوف أخاف أخاف أخاف من عوفك بعد ما أشوفك إذا ما تجيني أخذت الظروف طويلة رحلتي طويلة رحلتي أخاف برجعتي طويلة رحلتي أخاف برجعتي بعد ما أشوفك وعيني ما قمت يا بالفضيل حامي إذا ما يسبي يمين يمك رحيت ومشيت وعيني ما قمت يا بالفضيل حامي وإذا مجلس دخلت وحايرة ظليت إذا حشمتك وللنخ وما لبيت العذور ما يقبل منك خويا لا ما جيت شلون تقوم وانت بس جسد ظليت يا جمرة حنيني يعذرك ونيني عسى من قطعة شنو يساري ويميني يساري ويميني يا جمرة حنيني يعذرك ونيني عشان من قطعة يساري ويميني شيرجع لهفتي وخاف برجعتي شيرجع لهفتي وخاف برجعتي بعد ما أشوف أخاف أخاف أقدر ظروف أخاف من عوفك أخاف من عوفك بعد ما أشوفك إلى ما تجيني أقدر ظروف طويلة رحلتي طويلة أخاف برجعتي طويلة رحلتي أخاف برجعتي بعد ما من يمك رحيت ويمشيت وعيني ما قمت يا بالفضيل حاميت إذا مجلس دخلت وحايرة ظليت وإذا حشمتك لا بس جسد ظلي يا جمرة حنيني يعذرك ونيني عسى من قطعة يساري ويميني يساري ويميني يا جمرة حنيني يعذرك ونيني عسى من قطعة يساري ويميني شي رجع له يفتي وخاف برجعتي بعد ما أشوف أخاف أخاف أخاف من عوفك أخاف من عوفك ما, ما شاء الله ما شاء الله ما طويل رحلتي طويل رحلتي طويل رحلتي إيه بعد ما أشوف ايش خلت ساحتي طفخت مني حيوم شحكي ويا النهر والسهم ويلعامو فطار كبدي العطش من النار سهمي ذاتي سكن لحيد السكون يا خويا الحوت اللي طاف يا ابن ابويا ضاع مني عود اخاف ما اشوفك لو رجعت يردود يطول غيابي وجيك بمصابي إذا ما لقيتك تزيد عذابي يطول غيابي وجيك بمصابي وإذا ما لقيتك تزيد عذابي تهيد جمرتي وخاف برجعتي تهيد جمرتي وخاف برجعتي بعد ما أشوف أخاف من عوفك أخاف من عوفك بعد ما أشوفك إذا ما تجيني أبد الظروف أخاف من عوفك طويلة رحلتي طويلة رحلتي وخاف برجعتي طويلة رحلتي وخاف برجعتي بعد ما أشوفك إش خليت ساحتي الطف خذت مني حيوت ايش احكي ويا النهر والسهم والعامو فطار كبدي العطش من النار سهم الجو ذات سكين لحيد السكون يا خويا الحب على لي ابويا ضاع مني عوف اخاف ما اشوفك لو رجعت يردو